وأنا أبين لكم ذلك لأنكم تسمعون مثل ما أسمع. فإذا حصل مثلا قارئ من الأئمة يقرأ بمثل هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نتكلم معه، مو أمام الناس هكذا لا، لأن العوام كما تعرفون هوام، ويكون مع يكونون مع إمامهم يمكن تقوم بحق وهم يقومون عليه. لكن من الممكن إذا خلص تقول يا أخي تجيب الطمأنينة، تقول أنت إمام واقتداء بك، والعوام يقولون ما قيل في المحراب وهو صواب، فأنت يجب أن تعرف أن هذا خلاف الشرع وتبينوا له على ما استطعت من البيان، حتى يكون الأئمة اللي يقتداء بهم الآن على صواب. نعم إيه نعم، لكن ضابط القبر ما أعرف عن صحته، ورد في حديث سعد بن معاذ ولكن ما يحضر الآن هو صحيح، هو قطع ليس صحيح، لكن ما أدري هل يصل إلى درجة صحته أم لا. نعم، لكنه مهما كان ضابط القبر ليس بشيء بالنسبة لما يقولون وما يصفون لحال الميت، وهم يركزون على مسألة الجسم، حتى أن الناس يعني مهما كانت أعمالهم الصالحة يقعون في القنوط. نعم. والله هو ظاهر أن بقاؤه يدل على الصلاة، يعني ما يقع لك رأس، لأن الأصل أن الأجسام تأكلها الأصل إلا الآلة إلا الأنبياء، لأنه لا تأكلهم الأصل، الأنبياء ما تأكلهم الأصل. نعم. لا لا شو هذا ما ثبت ثبت الأنبياء. نعم ما يدل على أن الإنسان ليس من أهل الخير، ما يدل، لكنه قد يقع كرامة لبعض أهل الخير. لا شهادة لا، لا أن تأكل أستاذ الأنبياء فقط، أستاذ الأنبياء فقط. إيه هو من باب الكرامة. نعم، وكذا قصة عمر لما حفروا القبور، لكن في شهادة أحد من وجد الأرض قد أكلت بعض جسمه، ممكن جسمه، كان لهم جزاء ومصيرا مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين حال لازمة. أين الحال لازمة؟ خالدين. وقول لهم فيها ما يشاءون، هذه الآية تدل على أن كل ما يشاءون فهو لهم، وفي سورة قاف أن الله قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني عند الله مزيد على ما يشاءه الإنسان، لأن الإنسان مهما بلغ فإن تصوره وإرادته قاصرة، فقد يشاء أشياء ويخفى عليه من النعيم أشياء فيكملها الله سبحانه وتعالى له، ولهذا قال لهم فيها ما يشاءون. وقول خالدين معنى حالمة، يعني هل هناك حال لازمة حال عارضة؟ الجواب نعم، إذا كانت الحال ليست لازمة لصاحبها فهي حال عارضة. أقبل الرجل راكبا، هذه حال عارضة، لأنه قد يقبل غير راكب ماشيا، وإذا كانت لازم